إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن صدر حديث صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يقص علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الملك والساحر. وبينا في اللقاء السابق كيف أن هذا الملك الطاغية كان له ساحر يعبد الناس له من دون الله عز وجل. وبينا أن ديدن الملوك في السالف الذين كفروا بالله عز وجل اتخاذ السحرة، ولذلك كان لفرعون، لا أقول ساحرا وإنما سحرة. وقد تحدثنا أن السحر تحول من الاستعانة بالجن والشياطين إلى الكلمة المسموعة والمقروءة والمرئية. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. وتحدثنا عن قول الساحر للملك: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وبينا أن من أراد أن ينهض بالأمة فعليه أن يهتم بالتعليم، ومن أراد أن يضيع أمة فعليه أن يستدبر التعليم وألا يهتم به مطلقا. فأكبر استثمار تستثمر فيه الأمم هي عقول أبنائها، وأهم الواجبات التي ينبغي أن تنتبه إليها الدول التعليم. قبل الصناعة وقبل الزراعة الاستثمار في التعليم، وأعداؤنا انتبهوا إلى ذلك، وقد ضربنا على ذلك أمثلة في اللقاء السابق. وفي هذا اللقاء نتم ما بدأناه، فنقول: وبالله وحده سبحانه التوفيق والسداد. الغلام ذات يوم وهو يسير في طريقه إذا بدابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر؟ وتقدم صفوف الناس الذين فروا من هذه الدابة، وقد ورد في سنن الترمذي أنها كانت أسدا. الناس تفر منه وهو يتقدم إليه، وأخذ بحجر صغير فألقاه وقذفه به، وهو يقول: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فاستجاب الله عز وجل دعاءه، وكان هذا الغلام المبارك مستجاب الدعوة، وقتلت الدابة بفضل الله عز وجل. فرجع هذا الغلام إلى الراهب يخبره بما كان منه، وإذا بهذا الراهب يقول له: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وهذه الكلمات تستحق منا أن نقف معها متأملين. المعلم يقول لتلميذه، والشيخ يقول لتلميذه: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. هل سمعنا هذه الكلمة من قبل؟ هل سمعنا أستاذا قال لتلميذه: أنت أفضل مني؟ هل سمعنا شيخا قال لتلميذه ولطالب عنده: أنت اليوم أفضل مني؟ لا نسمع هذه الكلمات. فكيف للأمة أن تتقدم وأن تنهض وكل هؤلاء الطلبة وكل هؤلاء التلاميذ نسخ مكررة من مشايخهم: أنت اليوم أفضل مني؟ لم يجد حرجا في صدره أبدا أن يقول هذه الكلمات لتلميذه، لأنه كان متجردا لربه عز وجل، لا يهمه إلا نصرة دينه. أما الذين يوالون ويعادون لأنفسهم فقط وليس لله وليس لدين الله عز وجل، فانظر إلى حالنا. أي بني، أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. لابد لمن صار على طريق الحق أن يبتلى. لماذا؟ لأن أهل الباطل لا يرضون بأن يكونوا على الباطل، وإنما يرغبون في نشر باطلهم وفرضه على الناس وقصرهم عليه بالقوة. ولذلك كان الابتلاء سنة أمضاها الله عز وجل على عباده، ليبيذ الذين يثبتون عند نزول الشدائد من أدعياء الإيمان. هل كان المولى سبحانه يظهر الناس على ما هم عليه؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا. أن يميز المولى سبحانه وتعالى الصابر المؤمن حقا من دعي الإيمان. وإنك ستبتلى، وانظر إلى الكلمة التالية: فإن ابتليت فلا تدل علي. سبحان الله، لو كان هذا الرجل في أيامنا لاتهم بالخور وبالخيانة، واتهم بإعطاء الدنيا، واتهم واتهم. هذا الرجل يسير على سنة ماضية عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إن لقيتموه فاثبتوا. لا تتمنى نزول البلاء بك، لكن إن نزل البلاء وكان قدرا مقدورا فاثبت على دينك. ولكن إياك أن تتمنى البلاء لنفسك. تقرؤون في سورة الكهف عن الفتية الذين سميت السورة باسم كهفهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، بورقكم أي بالدراهم الفضية، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اذهب ولا تشعرن بك أحدا، اذهب ولا تذعرن علينا الناس. لا تتمنوا لقاء العدو. وهذا الراهب يقول لهذا الغلام: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. لو أن الزعامات في الحركات الإسلامية فقهت هذا الأمر ما جعلت الشباب وقودا لهذه النار المستعرة، ولما ضحت بأبناء الأمة الإسلامية الذين ألقي بهم في غيابات السجون من أجل أن يسيروا في مظاهرة أو من أجل أن يفعلوا كذا. لماذا نضحي بهذه القوة؟ لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إن لاقيتموه فاثبتوا، فابعثوا أحدكم برقيقكم هذه إلى المدينة، ثم يقولون وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وهذا الراهب يقول: فإن ابتليت فلا تدل علي. الإنسان يظن أنه صاحب عقيدة وعلى منهج حق، ولكن إن تعرض للبلاء ربما فتن في دينه. فلماذا تعرض نفسك لما لا تطيق؟ ولماذا البلاء الذي لا تحقق نفعا من ورائه ولا خيرا لأمتك؟ فإن ابتليت فلا تدل علي. والغلام باستجابة الله عز وجل لدعوته صار في هذه المملكة، يأتيه أهل الأمراض فيعرض عليهم الإيمان كما سيتضح من قصة صاحب الملك. فإن آمنوا دعا الله لهم فشفاهم، وانتشر هذا الأمر في المملكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأدواء. يبرئ الأكمه بفضل الله الذي ولد أعمى غير مبصر. الأعمى لا تطلق إلا على من كان مبصرا ثم فقد نعمة البصر. هذا الذي يقال له أعمى كان مبصرا ثم عمي. أما الذي ولد غير مبصر فيقال عنه أكمه. وكان من آيات عيسى بن مريم عليهما السلام: وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه الذي لم يبصر في حياته قط، وهذا أعجز، هذا أبلغ في المعجزة وأعجز في الشفاء. كان هذا الغلام بفضل الله عز وجل يبرئ الأكمه، يرد بأمر الله بصر الذي لم يبصر قط، والأبرص الذي أصيب بمرض جلدي إلى الآن لا يعلم له شفاء، وسائر الأدواء. والناس كما تعلمون في سبيل طلب شفاء أبدانها تفعل كل شيء، طلبا لشفاء البدن يفعل ما لا يفعله لدينه. إذا نزلت به نازلة في دينه وطلبت منه أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة بعدت عليه الشقة. يا القاهرة! لكن لو قلت له إن هناك من يشفي في مرسى مطروح على مقربة من الحدود الليبية لقال: أمر هين سهل. سبحان الله، طلبا لشفاء البدن يضرب آلاف الكيلومترات، لكن طلبا لبراءة السمة وحفظ الدين تبعد عليه المشقة ولو لمئة كيلومتر. سبحان الله. ودخل هذا الغلام إلى قلوب الناس بفضل الله من الإحسان إليهم بإبرائهم من أسقامهم، يدعوهم إلى الإيمان بالله ثم يكون الشفاء. فسمع بهذا الغلام جليس للملك كان قد عمي، كان مبصرا ثم فقد بصره وهو جليس للملك. وانظر إلى كلمة جليس فعيل، من طول استدامة جلوسه مع الملك كان صديقا مقربا للملك. والملك الذي يقول أنه إله ويدعو الناس إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى لم يشفه من مرضه ولم يجلب له النفع، بل جلب له الضر والعياذ بالله. فإذا به وهذا الرجل يسمع بهذا الغلام وأنه يشفي من سائر الأدواء، فذهب إليه باللغة التي يعرفها هو، معه الكثير من الهدايا، حمل الكثير من الهدايا والأموال، وقال لهذا الغلام: أترى ما هنا؟ هو لك أجمع إن أنت شفيتني، أترى ما ها هنا؟ هو لك أجمع، كل هذه الأموال لك إن أنت شفيتني. كرسي محمود معذرة. أترى ما ها هنا؟ هو لك أجمع إن أنت شفيتني. هذا الرجل لا يعرف إلا هذه اللغة، وإذا بالغلام وقد أعرض بالكلية عن هذه الأموال، فلم يورد لها ذكرا، لم يقل لا أريد هذا المال، لا أرغب فيه، لم يورد له ذكرا، لأنه ليس في حساباته أصلا، وإنما يهتم بالعقيدة، العقيدة التي إن ضيعت ضيعت الأمم، العقيدة التي إن ضاعت ضعت وضاعت هويتك وذهب دينك وتبدد. هذا الغلام لم يصمت على خلل في العقيدة، لذلك يقول له: أنا لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله، الذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله، والذي يكشف السوء عن الخلائق هو الله. ألم يقل رب العزة سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين؟ ألم يقل رب العزة سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ المولى سبحانه وحده لا سواه هو الذي يشفي، المولى سبحانه وحده دون سواه هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فما بال أقوام يقفون عند السيد البدوي يقولون عنه: هذا القطب المهاب سيد الأقطاب، إن دعي في البر والبحر أجاب، أإله مع الله؟ رجل مات وقبر، أتستطيع أن تجزم أفي النار يتلظى أم في الجنة يتنعم؟ هل تعلم أنت منزلته من الله؟ تتألى على الله بأنه في الجنة؟ لا والله، لا أنت ولا غيرك يستطيع أن يقول هذا، وإنما علمه عند الله. أسأل الله أن يرحم أموات المسلمين جميعا برحمته، اللهم آمين. لكن أن يموت إنسان وأن تطلب منه كشف الضر عنك وأن تستعين به على قضاء الحوائج مما لا يقدر عليه إلا الله. أم العوانس السيدة زينب يتأخر زواج البنت فيشدون الرحال إليها، مدد يا أم العوانس، لماذا؟ لتتزوج البنت. ألم يقل المولى سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والله لو اجتمع من في الأرض جميعا ما استطاعوا أن يجلبوا لها زوجا وقد كتب الله عليها العنوسة، ولو وقف من في الأرض جميعا يصرفون الناس عن بيتها، والله لأتى إليها الذي كتب الله عليه الزواج. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما تفعل أم العوانس وما يفعل غيرها؟ أإله مع الله؟ سبحان الله العظيم، ما هذا الذي نحن فيه؟ لذلك لم يصمت هذا الغلام، وإنما قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله. فإن شئت آمنت بالله فدعوت الله لك فشفاك. فآمن بالله عز وجل ودعا الغلام ربه فاستجاب الله دعاءه ورد على هذا الرجل بصره. الرجل لم يمكث طويلا ولم يتلقى العلم عند الغلام والراهب سنوات وسنوات، وإنما ما أن وقر الإيمان في قلبه، ما أن علم أن ربه الذي في السماء إن دعاه استجاب دعاءه وكشف الضر عنه، وأنه المستحق للعبادة دون سواه، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأنه لا يكشف الضر إلا هو، ولا يرد عليك بصرك سواه سبحانه جل في علاه، وقر الإيمان في قلبه فلم يأخذ أمواله في جنح الليل وفي جوف الظلام ويفر من المملكة، وإنما رجع يمشي إلى الملك، دخل على الملك والذي تعجب وسأله قائلا: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فانظر إلى تبجح الملك، يقول: ولك رب غيري؟ سبحان ربي العظيم. هذا حال أهل الظلم والبغي، هذا حال أهل الشرك والتجبر. هذا الرجل يجلس إليك سنوات وهو أعمى، يأخذ الناس بيده ليجلسونه، لا يبصرك ولا يبصر غيرك، فقد بصره ولم يجدي جواره لك نفعا. فلما رد الله عليه بصره تقول في تبجح: أولك رب غيري؟ أولم يقلها النمرود من قبل: أنا أحيي وأميت؟ أولم يقل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري؟ كلمة تتردد بلسان الحال وبلسان المقال، وبطانة السوء تأطر الملك على ذلك أطرا. ولذلك لا عجب أن يدعي الملك الألوهية إذا وقف الشاعر ينشد بين يديه ويقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم كيف شئت فإنك أنت الواحد القهار. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، المولى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويغالب قدر الله ويمضي مشيئته على مشيئة الله. لا إله إلا الله. ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم كيف شئت فإنك أنت الواحد القهار. والله ما خاطب رب العزة بذلك جل في علاه، وإنما يخاطب ملكا من ملوك الأرض، الذين يأكلون ويتغوطون، الذين ينامون ويمرضون، يقول له هذا الكلام: لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ما هذا السقف؟ فللملك الحق أن يقول: ما علمت لكم من إله غيري. ولذاك الحق أن يقول: أنا أحيي وأميت. ولهذا الملك الحق أن يقول: ولك رب غيري. طالما أن هذه بطانة السوء لا تدل على الخير ولا تنصح للصواب، وإنما تؤزه على الشر أزا والعياذ بالله: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. ولأول مرة يسمع الملك هذه الكلمة. ومن من؟ من جليسه، جليس الملك وصديق الملك ونديم الملك، الآن يمثل خاطرا على كرسي العرش. فلا صداقة ولا مودة ولا محبة تبقى بعد اليوم. أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، ولكن الغلام أمره مختلف. هذا ساحر الملك في المستقبل، هذا الذي يعضد ملك هذا الملك، فيحتاج إلى معاملة خاصة. قال له: أي بني، أو بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا؟ الملك يقول له من طرف خفي: أغض الطرف عن كل شيء شريطة أن تقول أن هذا سحر تشفي به الناس. وإن قال الغلام ذلك هدم دعوته، لأن الناس هداها الله على يديه. انظر أخي الحبيب، حينما تتعرض الأمة إلى خطر لا يستطيع كل الناس أن يتكلم، وإنما من كان إماما مسموعا يتعين عليه أن يتكلم. لذلك لما أضل المأمون الأمة بهذا القول الكفري، وهو أن القرآن مخلوق، هذا القول الذي ما أنزل الله به من سلطان، قول باتفاق أهل العلم قول كفري، ويا ليته اعتقد هذا الاعتقاد في خاصة نفسه، المولى يحاسبه. ولكنه أطر الناس على ذلك أطرا، وعقد محاكم التفتيش للناس، ورسم معالم الدين الذي ينبغي للناس أن تتبعه، فمن أجابه إلى دينه الذي يريد تركه، ومن أبى أن يقتنع بهذا الدين الذي يرسمه المأمون وآمن بدين الله الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نكل به المأمون، ما بين قتيل وما بين سجين. من الذين قتلوا في السجن البوطي تلميذ الشافعي الذي ننقل فقهه، قتل مسجونا. محمد بن نصر المروزي قتل مسجونا. لما؟ لأنه رفض أن يجيب إلى القول بخلق القرآن، لأنه رفض أن يجيب إلى هذه الفرية وإلى هذا البغي. لماذا يقتل؟ ولماذا يسجن غيره؟ ولماذا يجر الإمام أحمد بالبغلة ويضرب بالصياط حتى يغشى عليه ويسجن؟ من أجل أنه يقول قولة الحق، من أنه أن يزب عن دين الله الباطل، من أجل أنه يحرف تحريف المحرفين عن دين رب العالمين. لا يقبل هذا الكلام. فالملك أراد شيئا وبث بطانة السوء لتبثه بين الناس، وامتحنوا الناس على ذلك، وعقدت الامتحانات، ومن لم يجب إلى القول بخلق القرآن سجن وقتل والعياذ بالله. وسيسأل عن دمائهم، وسيسأل عن هذه المظالم يوم أن يقف بين يدي ربه. ولك أن تتخيل رجلا كثر عند الله خصماؤه وانقطعت حجته، ليبدي لله عذره فيما قال، ليبدي الله عذره في هذه الحرب التي أعلنها على دين الله عز وجل، في هذا التحريف لدين الله الذي أبى العلماء أن يجيبوا إليه. كلمة لو قالها الإمام أحمد لفكت قيوده ولخرج من سجنه، ولكن إن قال القرآن مخلوق أضل الأمة من بعده. الناس تجيب خشية وخوفا، ومن العلماء من سكت خوفا أن يبطش به أو ينكل به، ولكن من كان إماما يؤخذ عنه لا يحل له أن يصمت، وإنما ينبغي أن يصدع بالحق ويبين. ولذلك لما قال الملك لهذا الغلام: أي بني، أو بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما الذي يشفي هو الله. صدع بالحق وبيانه في وجه هذا الطاغية، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. من شدة العذاب وجيء بالراهب الذي هو أصل هذا الأمر. فالراهب كان صوت الإيمان الوحيد في هذه المملكة، كان الوحيد الذي على الحق. قال له كلمة واحدة: ارجع عن دينك أبا. وضع المنشار في مفرق رأسه وشقه حتى سقط شقاه. صبر، رغم أنه هو الذي قال للغلام: فإن ابتليت فلا تدل علي. لكن لما نزل البلاء به لم يرده ذلك عن دينه. ثم أتى بجليسه، تبددت المودة وذهبت المحبة، فهذا الجليس صار خطرا على كرسي العرش، صار خطرا على الملك. ارجع عن دينك أبا، شقه حتى سقط شقاه. سبحان الله، هذا الجليس في هذه السويعات المعدودة يشق فلا يرتد عن دينه. سبحان الله، هذا هو الإيمان الحق. الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الناس، فمهما كادوا لخلق الله ومهما حاولوا أن يردوهم عن دين الله، بقيت هذه الفطرة الخالصة النقية التي يثبت معها المرء على دينه. يؤمر بهذا الجليس أن يرجع عن دينه فيأبى، يشق إلى نصفين فلا يرتد عن دينه. ثم انتقل الملك الآن إلى الغلام، فما عساه أن يفعل معه هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قتل الملك الراهب وقتل الجليس، ولكنه لم يقتل هذا الغلام. الراهب كان منعزلا في صومعته، ترك هذه المملكة الفاسدة بفسادها وانعزل عنه، وكان يعبد ربه منفردا، لم يتلوث بالشرك، ولكنه لم يجر النفع لأحد من أهل المملكة. همه أن ينجو بنفسه، ويرى أنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إلى الله في هذه المملكة وفيها هذا الملك الغشوم الظلوم، فانعزل عن الناس يعبد ربه بمفرده، إلى أن قدر الله أن يمر الغلام به. لم يسعى هو إلى الغلام، وإنما ساق الله الغلام إليه. وهذا الراهب جعله الله سببا في أن يسلم هذا الغلام، ولكن الغلام كان على خلاف الراهب. الغلام لم يبطن الإيمان في قلبه ويسره وينعزل عن الناس يعبد ربه كما فعل الراهب، وإنما انطلق يدعو الناس إلى دين رب الناس، مستغلا في ذلك ما أيده الله به من كرامة، وهي استجابة الدعوة. فكثر المؤمنون به بفضل الله سبحانه، وكان نفعا لهذه الأمة، ولا شك أن للراهب فضل عظيم، ولكن هذا الراهب كان نفعه لنفسه، إلى أن قيض الله للأمة هذا الغلام الذي أعدوه ليكون ساحرا لهذه المملكة، ولكن أراد الله به أمرا آخر وأراد له شأنا آخر. الملك يعلم خطورة هذا الغلام، ولذلك لم يقتله من فوره، وإنما قال لجنده اصعدوا به إلى جبل كذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. يصعد إلى الجبل في مقتبل عمره، الرهبة تدخل إلى قلبه فيرتد عن دينه، حينما ينظر إلى ارتفاع الجبل الذي سيلقى منه، ولكن الغلام قلبه متعلق بربه، لجأ إلى الله داعيا إياه، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت، أنت الكافي الذي يكفي عباده شرور خلقه، أنت الكافي الذي يصرف الضر عن عباده بما شاء وكيف شاء، أنت الكافي الذي يرد كيد الكائدين على دين رب العالمين في نحورهم، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت. فارتجف الجبل بهم وسقطوا جميعا فماتوا، ولم يفر ولم يهرب ولم يذهب إلى خارج الحدود، ولكنه رجع لأنه صاحب رسالة يريد أن يؤديها، يريد أن يبلغ الناس دين رب الناس للناس. رجع يمشي إلى الملك، ما أن رآه الملك حتى صعق، ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء، فدفع به إلى نفر إن كان البر لم يجدي معه أرسل به إلى البحر وحمله في قرقور في مركب صغير، إن رجع عن دين وإلا فأغرقوه. فتوجه إلى ربه سبحانه داعيا إياه، اللهم اكفينهم بما شئت وكيف شئت. فانكفأ القرقور فغرقوا جميعا، ورجع الغلام يمشي إلى الملك، لما رآه أسقط في يده قال له أيها الملك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك. الغلام يأمر الملك، الغلام يقول له أنت عاجز عن قتل بأمر الله سبحانه، والملك لم يحرك ساكنا، وإنما يقول في زلة وصغار وما هو، ما الذي تأمرني أن أفعله؟ هذا الذي يقول لجليسه ولك رب غيري، سبحان ربي العظيم. أراد الله له الذل والصغار والعياذ بالله. قال تجمع الناس في صعيد واحد وتربطني إلى جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام، ففعل ونطق بعجزه أمام أهل المملكة جميعا، وأكد كذبه حينما ادعى الألوهية وأنه ليس بإله، وصدع بالحق لرب الغلام بسم الله رب الغلام. ورد في بعض الطرق ولكنها ضعيفة أنه كلما رمى الغلام بسهم طاش أو حاد عنه، وهذا غير ثابت من جهة الإسناد، رماه بسهم فوقع السهم في صدغه فوضع يده على صدغه ثم مات. فإذا بهذه الجموع التي دخل الإيمان إلى قلبها وكانت تكتمه، إذا بهذه الجموع التي لا يرضيها هذا الملك الطاغية الذي يدعي الألوهية لنفسه من دون الله، تنطق بصيحة التوحيد في صوت واحد: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قيل للملك: وقع ما كنت تحذر، هذا الذي كنت تحذره وكنت تجاهد من أجله، أن تحول بين مملكتك وبين إيمانها بالله، قد آمن الناس جميعا. فأمر بالأخاديد فخدت، حفر الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. سبحان الله، إذا لم يبقى أحد في المملكة فمن سيحكم هذا الملك؟ إن قتل شعبه فمن يبقى ليحكمه؟ لا يعنيه هذا، الكرسي عنده أبقى من شعبه، أبقى من مملكته بأسرها، الكرسي عنده أبقى من ولده، ولا يضيره إن بقي هو وجيشه في المملكة وليس معهما شعب يحكمه. أمر بالأخاديد فخدت وأضرمت فيها النيران، من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. وألقى بالناس، والمولى سبحانه يخبرنا كيف أن هذا الإنسان كان لا يمت إلى الأدمية بصلة. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، ذات اللهيب والحطام، إذ هم عليها قعود، جلوس ينظرون إلى أهل المملكة وهم يحرقون، يتلذذون بتحريق الناس، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يحرقوا ليس لأنهم قتلوا أو سرقوا أو فجروا أو أفسدوا في الأرض، لم يؤذوا أحدا، يحرقوا من أجل العقيدة، قتلوا من أجل أن قالوا لا إله إلا الله، لم يفعلوا شيئا مطلقا سوى ذلك، هذه هي الجريمة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، جلوس يتلذذون بتحريق الناس وتعذيبهم، إذ هم عليها قعود. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد انتكست الفطرة عند هذا الملك وعند جنده الذين خدوا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وحرقوا الناس. ولكن انظر إلى رحمة المولى سبحانه وتعالى بعباده، وإلى رحمة الله بهم حتى مع إجرامهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم على التراخي أمهلهم المولى سبحانه ليرجعوا ويتوبوا وينيبوا، ولكن غرهم حلم الله سبحانه، ثم لم يتوبوا، لم يأخذهم من فورهم. وفي هذا المشهد المهيب تأتي امرأة بطفل رضيع تحمله على صدرها، وإذا بها تتلكأ، وإذا بها تتقاعس، ليس خوفا على نفسها، وليس لأن دينها هين عليها، ولكن شفقة بابنها الرضيع. وإذا بالمولى سبحانه ينطقه، وإذا بهذا الرضيع ينطق بقدرة الله سبحانه: يا أمة اصبري فإنك على الحق، يا أمة اصبري فإنك على الحق. ما يضيرك، هذه الدنيا زائلة، هذه الدنيا فائنية، والآخرة خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى، الدار الآخرة هي دار الحيوان، دار الخلود، دار المقام، فما يضيرك في هذه الدنيا الفانية. يا أمها اصبري فإنك على الحق. أسأل الله سبحانه